بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أي النساء اللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا، ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها، فاستشهدوا عليهن 4 منكم أي من رجالكم المؤمنين العدول، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت أي احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة، وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات، حتى يتوفاهن الموت أي هذا منتهى الحبس، أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا غير الحبس في البيوت. وهذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي مغيات إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا، وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. وكذلك اللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم من الرجال والنساء، فآذوهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة، فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون، والنساء يحبسن ويؤذين، فالحبس غايته إلى الموت، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال: فإن تابا أي رجع عن الذنب الذي فعلاه وندم عليه وعزم على ألا يعودا، وأصلح العمل الدال على صدق التوبة، فأعرضوا عنهما أي عن أذاهما، إن الله كان توابا رحيما أي كثير التوبة على المذنبين الخطائين، عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبلها منهم وسامحهم على ما صدر منهم. ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون 4 رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم، لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجال ولا ما دون 4، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وتومئ إليه هذه الآية لما قال: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، لم يكتفي بذلك حتى قال: فإن شهدوا، أي لابد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا كناية. ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة وقبول لها بعد وجودها من العبد، فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه كرما منه وجودا لمن عمل السوء أي المعاصي بجهالة، أي جهالة منه بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه بنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه، فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار، وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقب عليها. ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون قبل معاينة الموت، فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا، وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع، كما قال الله تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات أي المعاصي فيما دون الكفر. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون معنى قوله من قريب، أي قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه، بخلاف من استمر على ذنوبه وأصر على عيوبه حتى صارت فيه الصفات الراسخة، فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة. والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها، كالذي يعمل السوء على علم تام ويقين وتهاون بنظر الله إليه، فإنه سد على نفسه باب الرحمة. نعم، قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين لتوبة تامة التي يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب. ولهذا ختم الآية الأولى بقوله وكان الله عليما حكيما، فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها، فيجازي كلا منهما بحسب ما يستحق بحكمته، ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها، فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة،